قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله ونصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ومعنا سورة الكهف في هذا اليوم، اليوم 11 من شهر شعبان من عام 43 و400 وألف. طيب، وقفنا عند الآية 21، الآية رقم 21 من سورة الكهف. طيب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم، من هم؟ أصحاب الكهف. لما مكثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، بعد ذلك يعني كشف الله أمرهم. ولاحظ في قوله تعالى: وكذلك. كذلك ما معناها؟ دائما تأتينا كلمة كذلك في القرآن، ما معناها؟ الكاف التشبيه، وذلك اسم إشارة، أي مثل ذلك الذي بيناه نبين، مثل ما أننا وكذلك بعثناهم. يقول: مثل ما أننا بعثناهم من نومتهم ورقدتهم الطويلة، أيضا أعثرنا الناس عليهم، أعثرنا، لأنه قال قبلها: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال: وكذلك أعثرنا الناس عليهم، يعني كشف الله أمرهم. وهذا يدل على أن الناس لم يستطيعوا الوصول إليه بعد مضي 3 قرون وزيادة، لم يستطع أحد أن يكشف أمره، إلا أن الله هو الذي أعثر الناس عليه. أعثر الناس عليه. يقول السيوطي هنا: وكذلك، يقول كما بعثناهم أعثرنا، أي أطلعنا. العثور شو يدل عليه؟ يدل على شيء غائب مفقود لا أحد يعرفه. إذا كان عندك شيء غائب أو شيء فقدته وغاب عنك، بدأت تبحث ما وجدته، ثم بعد ذلك وجدته، تقول عثرت عليه. فالله أعثر الناس على أصحاب الكهف. قال: أعثرنا، أي أطلعنا الناس عليهم، أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين. لماذا قال والمؤمنين؟ قال: لأنها بعد مضي هذه القرون، وقد كانوا في وقتهم أن قومهم كانوا كفارا يعبدون الأصنام، فمرت قرون فأصبح القوم مؤمنين، فيهم مؤمن وفيهم من هو على غير الإسلام، لكن الأغلبية كانوا على الإيمان. يقول: ليعلموا من هم؟ قال: قومهم، ليعلموا أن وعد الله حق، لأنهم هم الذين شاهدوا، هؤلاء ماتوا، انتهى أمرهم. أصحاب الكهف لما عاد صاحبهم الذي أرسلوه إلى المدينة ليأتي بالطعام رجع، ولما رجع ودخل الكهف، الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهم، قبض رحمة بهم ورأفة بهم حتى لا ينحرجوا أمام الناس. فلما ماتوا دخل الناس عليهم وهم قد ماتوا. فقال هنا: قال ليعلموا، أي الذين دخلوا عليهم من أهل القوم، من القوم الذين كشف الله أمر الكهف لهم وأعثرهم عليهم، ليعلم هؤلاء أن وعد الله حق، أي البعث الذي بعث هؤلاء، ورأوا وشاهدوا صاحبهم أنه قد دخل السوق ثم رجع وكشفوا أمرهم، ورأوهم رأي العين أنهم بملابسهم وأحوالهم لم تتغير. قال: هذا يقين على أن الله أن الله قادر على بعث الناس. قال: أن وعد الله بالبعث حق بطريق ماذا؟ قال: أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى. كيف أنامهم هذه المدة 300 سنة، مدة طويلة لم يحتاجوا إلى طعام، ولم يعثر عليهم أحد، ولم تتغير أحوالهم، لا ملابسهم ولا أشكالهم، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. كيف تشك في البعث؟ كيف تشك في قدرة الله على البعث؟ والآيات أمامكم مشاهدة، ما يمكن أن تنكرها. قال: أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب لا شك فيها. كيف لا ريب؟ يعني الساعة آتية لا أشك في إتيان الساعة، أن الساعة لا بد أن تأتي ولا بد أن يبعث الله من في القبور. قال وأن الساعة لا ريب فيها إذ هنا ظرفية، إذ ظرفية زمانية للماضي تتعلق بمعمول. طيب أين معمولها؟ قال أعثرنا، يقول وكذلك أعثرنا زمنا، يعني إذ زمنا أعثرناهم وقت تنازعهم، أعثرناهم ذلك الوقت الذي تنازعوا فيه. إذ يتنازعون أي المؤمنون وهم الأغلب والكفار الذين بينهم في هذه المدينة، تنازعوا بينهم، تنازعوا في أي شيء. لماذا يتنازعون؟ قالوا تنازعوا في حال أصحاب الكهف، ماذا يصنعون بهم؟ ماذا يصنعون؟ هل يحفرونهم حفر ويدفنونهم ولا ماذا يصنعون بهم؟ هل يأخذونهم؟ ما يدرون ماذا يصنعون. فتنازعوا بينهم أمرهم، أمر الفتية في البناء حولهم، تنازعوا وقال بعضهم ابنوا عليهم، أغلقوا عليهم الكهف واتركوهم لله. فقال أي الكفار ابنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم، أغلقوا ضعوا حائطا أو جدارا يغلق عليهم هذا الكهف، وأمرهم إلى الله، ربهم أعلم بهم. إيه نعم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم الأقوياء وهم المؤمنون، قال الذين غلبوا على أمرهم على أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم أي حولهم مسجدا يصلى فيه. يقول يعني هؤلاء لا شك أنهم أولياء لله وأن الله سبحانه وتعالى حفظهم ورحمهم وتولى أمرهم، ولابد أن يكون لهم شأن عند الله، ونحن نبني عندهم مسجد نصلي فيه نكون أقرب إليهم في هذا المكان، في هذا المكان. قال يصلى فيه وفعل ذلك أو فعل ذلك على باب الكهف، جاءوا على باب الكهف فبنوا مسجدا وبدأوا يصلون فيه. والذي حكاه القرآن لا يدل على جواز أن تبنى المساجد على القبور، لا يجوز، ولكن حكى القرآن حالها، قال أنهم فعلوا كذا فذلك، يقص الله علينا القصة، ولا ليس معناها إقرار القرآن ببناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا دليل صريح على أنه لا يجوز، لا تتخذوا قبري مسجدا، فدل على أن اتخاذ القبور مساجد أو بناء القبور على المساجد هذا كله من الأمور المحرمة من كبائر الذنوب، ووسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، ولذلك لا يجوز. وليس هذا معناه إقرار القرآن، القرآن لم يقر ذلك، وإنما يحكي حاله. طيب قال بعدها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، من القائل سيقولون؟ شوف جاءت السين هنا، السين تدل على الحال أو الاستقبال. إذن الذين قالوا هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، وقيل كما قال هنا قال سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي، في وقت النبي. يعني اليهود لما جاءهم المشركون قالوا إن محمد يقول كذا وكذا ولا يدري عن صحة نبوته، قالوا اسألوا عن هذا الشيء إن أجابكم فهو نبي، اسألوا عن فتية. اليهود ما يعرفون من هم الفتية، يسمعون بهم ولا يعرفون تفاصيلهم، فجاء القرآن مفصلا لأحوالهم، ولذلك هم حتى العدد ما يعرفون، هل هم ثلاثة ولا خمسة أو سبعة ما يدرون، ولذلك فاختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم. قال القولان هذان القولان، قال لنصارى نجران أو لليهود الله أعلم، المهم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا ذلك هم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رجما بالغيب، مفعول لأجله، رجما أي ظنا في الغيبة عنهم، يقول ما حضروهم وإنما تخرص، النصارى نجران أو اليهود قالوا ذلك من غير دليل، تخرص، يقولون ثلاثة أو خمسة ما ندري، فهذا كله لا دليل عليه، لأن أصلا ما شاهدوا ولا حضروا، كيف تقول شيء ما شاهدت ولا حضرت؟ قال وهو راجع إلى قوليه نعم، ونصبه على المفعول له رجما أي لأجل التخرص، قالوا ذلك يعني أي لظنهم، ظن وتخرص فقط لا دليل عليه. ثم قال بعدها ويقولون، قال أي المؤمنون، الأول قال نصارى نجران أو اليهود، وهنا قال المؤمنون. لماذا قال المؤمنون؟ قال لأن هذا هو القول الصحيح. قال سبعة وثامنهم كلبهم، يقول سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو القول الصحيح. طيب يقول وثامنهم كلبهم، كيف جاءت الواو هنا؟ الأول ما في واو، يقول ثلاثة رابع خمسة سادس، لما جاءت عند السبعة قال سبعة وثامنهم، قال طيب هذه كيف؟ قال قال الجملة جملة وثامنهم كلبهم، هذه الجملة من المبتدأ والخبر، يعني ثامنهم كلبهم هذه جملة فيها مبتدأ وخبر. طيب قال صفة لسبعة، أي سبعة موصوفون بأن ثامنهم كلبهم. طيب صفة للموصوف، يقول صفة لسبعة بزيادة الواو، بزيادة الواو، قال وثامنهم، يعني الواو تسمى، يقول هذه الواو تسمى واو الصفة، الصفة الجملة، الجملة يقول الجملة هذه صفة، جملة كاملة صفة لأي شيء؟ صفة لسبعة. الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. طيب يقول بزيادة الواو وقيل تأكيد، يقول الجملة جاءت صفة للتأكيد، طيب أو لدلالة على لصوق الصفة بالموصوف، أي يقول أن وثامنهم كلبهم، يقول دلالة على أن هذه الصفة متصلة بالموصوف، الموصوف من هو؟ الموصوف سبعة، والصفة جملة، الجملة متصلة. في من العلماء من يقول أن الواو هذه تسمى واو الثمانية، يقولون هذه تسمى واو الثمانية، إذا عددت قلت قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمان وثمانية، يقول لازم إذا صرت حرف إذا صرت رقم ثمانية تضع واو، يسمونها واو الثمانية. يستدلون بذلك مثلا في قوله تعالى في وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، قال حتى إذا جاءوا وفتحت بالواو، قال هذه واو الثمانية لأن باب الجنة ثمانية. ومنه قول تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، قال قال والراكع والساجدون، جاء بالواو بعد الصفة الثامنة، قالوا هذه تسمى سمى واو الثمانية، وهذا ضعفه كثير من أهل اللغة، قال ما في شيء اسمه واو الثمانية. طيب يقول هنا، يقول ووصف الأولين بالرجم، قال رجما بالغيب ظنا وتخرسا، دون الثالث لم يصفه بالتخرس ولا الرجم، قال دليل على أنه مرضي وصحيح، وصحيح يقول يعني الصحيح أنهم كم؟ أنهم سبعة، صحيح أنهم سبعة، لأن القرآن أقر الثالث ورد على الأول والثاني، أو لم يقر الأول والثاني. طيب قال قال بعدها قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، من هو القليل؟ قال بعض الناس يعلم قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، أنا من القليل، وذكر أي وذكرهم سبعة. طيب قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يقول لا تجادل يا محمد فيهم هل هم كذا أو كذا أو كذا، لا تماري، لا تناقش لا نصارى نجران ولا اليهود، لا تناقش مناقشة قوية معهم إلا مراء ظاهرا حتى يظهر لهم الحق فقط. ودل على ذلك على جواز المجادلة بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب قال ولا تستفتي فيهم، تطلب الفتية منهم من أهل الكتاب اليهود أحدا، يقول لا تستفتي فيهم أي في أصحابك منهم أو من اليهود أحدا. طيب لماذا؟ قال ما عنده علم، كيف تستفتي شخص ما عنده علم؟ وهذا فيه دلالة على أي شيء؟ على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن دينه لا يسأل أي شخص، تسأل واحد ما عنده علم، ينبغي أن يسأل من يثق في علمه وفي علمه وجلالته وقدره، ويأتي بعيش واحد يسأل، تجد بعض الناس في أحكام الحج في أحكام العمرة في كذا أي شأن يمشي شخص في الطريق يروح يسأل، لا الله سبحانه وتعالى يقول لا تستفتي، أي واحد تستفتي منه، إنما تستفتي من عنده علم وتثق في علمه. طيب، يقول: وسأله أهل مكة، يعني سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن خبر أهل الكعبة، فقال: أخبركم به غدا. يعني لما جاء الوفد من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءوا للمدينة وقالوا: جئنا يا محمد بالفصل بيننا وبينك، أخبرنا عن هؤلاء الثلاثة، هذه الثلاثة فتية ورجل طاف الأرض والروح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأمسك الوحي 15 ليلة لم تنزل سورة الكهف، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأرجف الكفار وشككوا المؤمنين، قال: لو كان محمد رسولا لا أخبرنا، أين يقول أخبركم غدا؟ فجاءت الآيات بعد 15 ليلة، قال أخبركم به غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأنزل الله: ولا تقولن لشيء، أي لأجل شيء، إني فاعل ذلك غدا. لا تقول لأي شيء، لأجل شيء تريد أن تقوله، لا تقول إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، أي فيما يستقبل من الزمان، إلا إن شاء الله، أي إلا ملتبسا بمشيئة الله. يعني لا تقول ذلك إلا وأنت تقول المشيئة معه، تقول المشيئة معه. أنت إذا أردت أن تزور شخصا بعد يوم يومين ثلاثة، ما تقول سأزورك الخميس سأزورك الجمعة، ما تدري أن تزور ولا تزور، لا تقول سأزورك إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، غدا إن شاء الله. حتى في الرسائل تجد بعض الناس في رسائل جوال يقول أزورك غدا، قل إن شاء الله أكتب أو كذا. فكل الأمور هذه معلقة بمشيئة الله، والأزمة المستقبلية لا يعلمها إلا الله، أنت لا تدري عن نفسك. فلذلك وجه الله سبحانه وتعالى قال: لا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. يقول اذكر ربك، أي مشيئته، معلقا بها إذا نسيت. كيف إذا نسيت؟ يقول لو قلت مثلا: يا فلان أزورك غدا، ثم بعد قليل قلت إن شاء الله، يقول هذا جائز. يعني لو فصلت أو نسيت فإنك تذكرها على طول، إذا نسيت وقلها بعد ذلك مباشرة. يقول واذكر ربك، أي مشيئته، معلقا بها إذا نسيت، ويكون ذكرها بعد النسيان. مثل التسمية، أنت إذا أكلت طعاما ونسيت تقول بسم الله أوله وآخره، فما في مانع أنك تستدرك هذا الشيء، ما في مانع. فكذلك إذا قلت كذلك، مثلا إذا قلت أزورك ونسيت المشيئة قلها بعد ذلك. طيب، يقول ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن البصري وغيره: ما دام في المجلس، يقول ما دام في المجلس فإنها تكون تذكير له، أما إذا طار الفصل فإنك تعيده. طيب، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. من هذا أي شيء؟ قال من خبر أصحاب الكهف. قل عسى ربي، يقول مثل ما أن الله أخبرك بأصحاب الكهف، فاطلب من الله أكثر مزيدا في مثل هذه العلوم التي يخبرك الله بها من القصص. فيقول: قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوته، هذا يدل على نبوة محمد، لأن المشركين ما استطاعوا أن يعلموا من هم أصحابه ولا اليهود، فجاء محمد بخبره. فقل يا محمد الذي جاءك بهذا الخبر من السماء: ربي زدني علما، وربي زدني هدى وتقى. وأنت كذلك إذا حصلت على معرفة وعلى علم وتعلم، اسأل الله، قل ربي زدني علما، حتى يفتح الله عليك ويزيدك. طيب، يقول ليقرب من هذا رشدا، أي هداية، وقد فعل الله ذلك بمحمد. طيب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا خبر من الله عن مدة اللبث، ما أحد يعلمها أبدا، الذين عثروا عليه ما يدرون. يقول كان أجدادنا يذكرون أن هناك فتية، وأجدادهم كانوا ينقلون أن هناك فتية، وعلى مر السنين حكايات تذكر، متى تاريخ الدقيق ما أحد يعلم، الحساب الدقيق لا يعلمه إلا الله، ولذلك الله أتى لك الحساب الدقيق، قال 300 سنين وازدادوا 9 أيضا. قال ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين سنين عطف بيان، يقول سنين هذه تبين لك 300 وش 300، قال سنين فهي عطف بيان يعني يكشف لك عطف البيان أو البدل كلها متقاربة. قال وهذه السنون 300 عند أهل كهف شمسية، شمسية 300 سنة هذه في حساب الشمسي في التقويم الشمسي. قال وتزيد القمرية عليها، السنة القمرية عليها عند العرب، لأن العرب يحسبون بالقمر بالأهلة وغيرهم يحسب بالشمس، والقمر أكثر سنة، السنة أيام السنة القمرية أكثر من أيام السنة الشمسية، ولذلك قال القرآن ازداد 9، كل سنة تزيد كم؟ 3 أيام، كل سنة 3 أيام، 3 سنين 9 أيام، وازدادوا 9 سنوات، 9 سنوات ليس 9 أيام، 9 سنوات، 300 سنة وازدادوا 9 سنوات، يعني 309 سنوات، كل سنة تزيد 3 سنوات، كل سنة تزيد، نعم، كل 100 سنة 3 سنوات، كل 100 سنة 3 سنوات. طيب يقول وازدادوا 9 سنين، فالثلاثمائة الشمسية 300، وتسع سنين زادت عليها القمرية. قال قل الله أعلم بما لبثوا، قل يا محمد أخبرهم، الذي يعلم كم لبثوا هو الله لا أنتم ولا أنا، مما اختلفوا فيه، وهو ما تقدم ذكره، له غيب السماوات، هم ما يعرفون العدد كم، 3 ولا 5 ولا 7، كيف يعرفون السنين؟ من المستحيل. فقال له غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، له غيب السماوات والأرض. طيب قال أي علمه، غيبه أي علم الغيب في السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله. قال أبصر به أي بالله، قال هي صيغة تعجب، تقول أبصر به وتقول ما أبصره، كل صيغة تعجب. طيب وأسمع أيضا نفسها، أسمع به أي أسمع به أفعل به، وما أسمعه ما أسمعه ما أفعله، كل صيغ التعجب. قال به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، يعني ما أشد بصره سبحانه وتعالى وما أشد سمعه، يعني يبصر الخلق ويسمع من الخلق، لا يغيب عنه شيء، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. طيب يقول وهما على جهة المجاز، جهة المجاز، والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. كلمة المجاز هذا فيها أشكال، فيها أشكال، يعني كأن المؤلف يقول يعني لا يثبت السمع والبصر، يقول هذا مجاز، مع يعني مجاز عن قوة يعني الاطلاع والعلم ونحو ذلك، وهذا تأويل بلا شك ولا يجوز. الله أثبت لنفسه السمع والبصر في هذه الآية وفي غيرها، ألا تقرأ أنت قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ما يمكن أن ننكر السمع والبصر لله، الله يبصر عباده، قال والله بصير بما يعملون، والله سميع عليم، ما يمكن هذا الكلام نقول مجاز أو غير مجاز، نقول حقيقة، سمع الله حقيقي وبصره حقيقي، يبصر حقيقة ويسمع حقيقة كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ما لهم من دونه من ولي، ما لهم أي لأهل السماوات والأرض، يقول قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أهل السماوات والأرض ليس لهم من دون الله ولي، ما يمكن أهل السماوات ولا أهل الأرض، من هو وليهم؟ هو الله، حتى الكفار وليهم الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم، وقال الله الله ولي الذين آمنوا، والله ولي المؤمنين ولاية خاصة، وولي الخلق مؤمن وكافر ولاية عامة. قال ما لهم من لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ناصر، ولا يشرك في حكمه أحدا. اللام هنا لام النفي وليست لام النهي، ولا يشرك، ولذلك الفعل مرفوع ولا يشرك في حكمه، أي لا يقع شرك في حكمه، الحكم له سبحانه، لا يمكن أن يحكم شخص من غير الله، الله هو الذي يحكم، ولو حكم شخص فهو بحكم الله تحت حكم الله، فلا يمكن أن يفرد مخلوق بالحكم، لا بالخلق ولا بالتدبير ولا بالتصرف ولا بالحاكمية له سبحانه وتعالى. قال لأنه غني عن الشريك، لأنه غني عن الشريك. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واتل ما أوحي إليك القرآن وما يأتي بعد ذلك. هذه الآيات الآن إلى هنا ينتهي الحديث عن أصحاب الكهف، ينتهي الحديث عن قصة أصحاب الكهف. ما الذي يأتي بعدها؟ هذا لو تجد في القرآن، تتبع القصص القرآني، تجد أن الله سبحانه وتعالى بعدما يقص أي قصة فإنه يتعقبها بكلام توجيه وعظ تذكير وغيرها، مثل في قصة في سورة يوسف، ماذا قال بعدها في نهاية القصة؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولما جاء في قصة نوح عليه السلام قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وهنا يأتي التعقيب على قصة أصحاب الكهف، ما الذي قاله الله بعد ذلك وما الذي جرى بعد ذلك من المواعظ والتوجيهات، هذا ما يأتي الحديث عنده في لقاء قادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.